كذا ثم تاكل البعض. وكان الرسول ياكل بثلاث اصابع. هذا هو اكل الرسول. فقلنا له نعم انت اذا كانك تاكل هذه الملعقه بثلاث اصابع تاكلها لا باس. الشيخ السنه هذه مفقوده يا شيخ. اي انا اكل ثلاث اصابع بعض الناس ما يستعقل بخمسه. على كل حال كل مقام له مقال. كل مقام له مقال. الرز ما يمكن تاكله بثلاث اصابع. بعض المأكولات تختلف. كل مقام له مقال. وليس هذا موضع البحث. نعم. باب من مضمض من السويق ولم يتوضا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثه ان سويد بن النعمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصهباء وهي ادنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالازواد فلم يؤت الا بالسويق فامر به فثري فاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم واكلنا ثم قام الى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضا. هذا فيه دليل على اجتماع القوم على ازوادهم, يعني ان يجمعوا ازوادهم ويجتمعوا عليها لا سيما الرفقه في السفر اذا كانوا رفقه, فان من السنه ان يجمعوا ازوادهم وياكلوها جميعا. وهذا الان يعني قد لا يكون موجودا لان الناس الحمد لله كل ما في سيارته معه اهله وطعامه, لكن فيما سبق كانت السيارات الكبيره تحمل الى 30 نفر الى 40 نفر الى 50 نفر من يعني من مدن متعدده, مثلا من عنيزه من البريده من الرص من البدايه, جماعات في سياره واحده لان السيارات قليله. ثم اذا نزلوا كل واحد يكون له مكان, هو 2 أو 3 معه والثاني كذلك, يعني كل ومع اهل بلده. هذا خلاف السنه. السنه ان نجتمع, ناتي كل واحد منا ياتي بزاده الذي معه ونجتمع عليه لما في ذلك من الالفه والبركه. وهكذا الرسول عليه الصلاه والسلام انظر دعا بالازواج عليه الصلاه والسلام فلم يؤتى الا بالسويق, يعني كان القوم ليس معهم شيء. وتعرفون انهم يعني في غزوه خيبر لم يكن معهم شيء كثير من الازواد, حتى انهم لما فتحوا خيبر جعلوا ياكلون البصل. وفي هذا الحديث دليل على ان الانسان ينبغي له ان يتمضمض بعد الاكل, لا سيما الاكل الذي يكون فيه شيء من الدسم حتى لا يعلق في أسنانه شيء من ذلك. وفيه أيضا إشارة إلى عناية الشرع والدين الإسلامي بالنظافة, لا سيما نظافة الفم, لأن الفم في الواقع هو الطاحونة التي تطحن لك الطعام. ففي الفم طواحين تطحن, في الفم أيضا عيون تثري ما تأكله, ولهذا تدخل الطعام يابسا, فإذا مضعته مرتين أو ثلاثا وإذا بالعيون قد هملت عليه وأروته. فإذا كان هذا المحل محل العجل ومحل المضغ والطحن إذا كان نظيفا كان هذا أدعى لنظافة الجسم, وبالعكس إذا كان غير نظيف فينبغي الإنسان إذا أكل ولا سيما إذا أكل مما يبقى في الأسنان أو مما يكون له دسم أن يتمضمض اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحصيلا لما فيه الخير للأسنان. وفيه أيضا اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقولهم ومضمضنا. نعم. ما شاء الله أخذ كل أهل الأسئلة. بارك الله فيكم. شيء على البقاء باستحباب في الوضوء لمسجد الله. نعم. البقاء للاستحباب. اي الدليل ان الرسول امر به ثم تركه, وهذا يدل على ان الامر ليس للوجوب, هكذا قال.